بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد إن شاء الله نكمل شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. طبعا نكمل الكلام على القواعد اللي وضعت لضبط الوسائل الدعوية. القاعدة الثانية ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في كتاب قواعد وضابط فقه الدعوة عند ابن تيمية بيقول يعني معنى القاعدة إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، فالغالب ان احنا بنقدم ضرء المفسدة على جلب المصلحة، لان الشارع اعتناؤه بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمأمورات. صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتك، ممكن ما تأتيش الامر كله، ولكن اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه كله. ففي ترجيح لجانب الترك او النهي، فعشان كده المفاسد ضرأها مقدم على جلب المصالح. العز بن عبد السلام طبعا بيقول الكلام ده بطريقة اخرى، بيقول اذا اجتمعت مصالح ومفاسد، لو احنا قدرنا نضرأ المفاسد ونحصل المصالح فطبعا يجي نعمل كده، يجي احنا حصلنا الاثنين، قدرنا بعمل واحد نضرب مفسدة ونجلب المصلحة. لو ما قدرناش نجمع بين الاثنين يجي في الحالة ديت اللي نشوف مين الارجح، لو رجحت المصالح يجي يعني مفسدة قليلة، خدلك يجي نعمل المصلحة، تقدم المصلحة على المفسدة القليلة. لو العكس بقى، لو المفاسد اشد والمصلحة أقل، يجي في الحالة دي نعمل نضرأ المفسدة ولا نقدم على جلب المصلحة، فيجي عملية موازنة، فيجي الداعية بيوازن بين الإيجابيات والإيه، لو قدر يجمع ده أولى، ما قدرش بيشوف الأولى والأفضل المصلحة ولا المفسدة، فبيقدم حال المصالح حال بيقدم الإلم. لو جد بعض أو أخذ لك المفسدة أشد أو في مفسدة كبيرة، يجي في الحالة دي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في فروع كتيرة للقاعدة ننجي منها بعض الفروع اللي تنفع معانا في موضوع الدعوة. مثلا واحد منتحر او مظهر كبيرة فاسق بيشرب خمر ومشهور بفسقه، هنا الصلاة لأهل العلم عليه، مثلا رجل داعية، رجل امام مسجد، رجل مش عارف عالم معروف بالرجل مشهور بالصلاح، لو صلى عليه دي مصلحة، لكن في مفسدة ان باقي الناس هيتهاونوا بفعل الكبائر. لو هو ترك الصلاة عليه ده زجر لغيره حتى لا يرتكب كبائر، ولا مش معايا؟ يبقى الاولى ان هو ما يصليش عليه، يبقى ترك المصلحة اللي هي اللي هي الصلاة عليه والدعاء ليه، ترك المصلحة ديت في مقابل ضرء المفسدة اللي هي ان غيره يرتكب معاصي او يستهين بالمعاصي. فبنعمل موضوع زجر، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فترة صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الغال على اللي عليه دين ولا يترك سداد، بحيث ان الناس لا تتهاون بموضوع الديون، كل واحد يسدد ما عليه من من ديون. ده كان فترة. فكذلك اهل الدعوة والمشهورين بالصلاح ونحو ذلك لا يصلون على مرتكبي الكبائر اللي بيعلنون الفسق ونحو ذلك او المنتحر. طب احنا كده ضرأنا مفسدة، قلنا ضرء المفاسد المقدم على المفسد. طب نقدر نجمع، ممكن انه يدعو له في خاصة نفسه، يجي كده حصل المصلحة برضه، يجي هو دعا لي بس مش في الصلاة، دعا لي خارج خارج الصلاة، واضح كده، وامتنع عن الصلاة ظاهرا، يجي ده عمل جمع بين المصالح والمفاسد، ماشي كده. طب هجر اهل المنكرات الظاهرة، انك انت الهجر ده في يعني الزجر بالهجر، وده باب كبير من ابواب الدعوة، ان مثلا ايه الافضل، الهجر ولا المخالطة؟ اللي تتغير به المنكر هو الافضل. لو المخالطة اللي تتغير بها المنكر المخالطة افضل من الهجر. هو ممكن ما يعرفكش، ممكن مش هيشعر بك لما تهجر، مش هتؤثر فيه. لكن لو انت مثلا صديقه وهجرك يؤثر فيه، يبقى هنا الهجر ابلغ من الايه، من المخالطة، وخاصة اذا كان مع المخالطة عدم تغيير للايه، المنكر. طب خلينا ان احنا رجحنا جانب الهجر على جانب الايه، المخالطة. طب مش في مفسدة اللي هي الهجر بين المسلمين دوت؟ مش مفسدة؟ مفسدة، واخد بالك؟ فاحنا بنعمل ايه، واخد بالك، بنقدم المفسدة الاكبر، اللي هي بنظر المفسدة الايه، الاكبر، على جلب المصلحة اللي هي عدم التهاجر. ايه المفسدة الاكبر؟ ان هو يستمر في فعل الايه، المعاصي، واخد بالك؟ يبقى استمراره في فعل المعاصي دي مفسدة. احنا بنظر هذه المفسدة بهجري حتى ينزجر، واخد بالك، وبنترك المصلحة اللي هي الايه، المخالطة بين المسلمين، بين هذا الهجر والمهجور يعني، واخد بالك. يبقى ضرر المفاسد مقدم على جلب الايه، المصالح. ان احنا نخاطب الناس بما يفقهون، واخد بالك، حتى لا نوقعهم في الشك والايه، والحيره، واخد بالك. لو انت هتخاطبه بما لا يستطيع ان هو يفهمه او يعجز عن فهمه، واخد بالك، انت شايف ان هو في يعني من ناحيه الداعيه، وجهه نظر الداعيه، ان ده امر مهم، واخد بالك، لا اترك هذا الامر المهم للمفسده الاكبر. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ واضح كده؟ يجي انت بتضرع الايه، المفسده اللي ممكن تيجي من انك انت تخاطبه بما لا يعقل وما لا يدرك، حتى لا يقع في الشك والحيره، وبتدفع او بتترك المصلحه اللي انت شايفها من وجهه نظرك ان هي ايه، اعلى واولى، اللي هي ايه، ان هو ممكن يؤثر في هذا الايه، الاسلوب. مثلا واحد يقول لك في مثلا حفلات فيها منكرات، مثلا انا ممكن اروح هناك اجمع اهل المعاصي، واخد بالك، ابلغهم الدعوه، واضح كده؟ لا، نقول له لا، انا الاحداث في الدين مفسده اعظم، واخد بالك، من تتويب هؤلاء العصا، واخد بالك. ما ده حدث في الدين، ان انا لما اروح هناك يظن، يعني هو موضوع إجابة الدعوة، موضوع إجابة الدعوة، لو في منكر أنت لا تستطيع تغييره يحرم عليك الذهاب. لو لا استطيع تغييره، لو أنت تستطيع تغييره يقالوا هنا ما فيش وجوب، طالما في منكر الوجوب يسقط. ممكن نقول أنت تستطيع تغييره، يقال يستحب لك أنك تروح للتغيير، واخد بالك. لكن لو يفهم أن هذا الشخص ذهب الى هذا المكان، الناس يظن ان هذا، ان دي مش منكرات او مش محرمات، الناس تستهين بالمعاصي، انت ما تروحش، مفسدة اكبر من انك انت تروح تصلح حال هؤلاء الايه، الناس. يبقى ضرر المفاسد مقدم على جلب الايه، المصالح. ممكن ممكن ما يستجيبوش برضه. مثلا واحد مثلا يعلم النساء مثلا، او يختلي بالمردان اللي هم الاطفال الصغيرين، واخد بالك، او الشباب الصغيرين، او مثلا اللي هم لا ينبت لهم لحيه مثلا، واخد بالك، فده باب مشهور اللي هو باب المردان دوت، وتعليمهم الخلوه بيهم او الخلوه بالنساء لتعليمها، القران النبي نهى عنه. طب مش ممكن تتعلم؟ ممكن تتعلم، لكن هذه المصلحه لا تقوم امام المفسده اللي تحصل من الايه، من الخلوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان رجل يختلي بامراه، واخد بالك، ولو كان يحفظها القرآن. يبقى دي مفسدة أعظم من المصلحة اللي ممكن تترتب على تعليمها. وكذلك الاختلاط، يعني حتى الاختلاط، الاختلاط بين رجال ونساء محرم في الإسلام، الاختلاط محرم في الإسلام. فأنا لو قدرت يعني أجمع بين المصالح وأضرب المفاسد، بحيث ان انا ما يكونش في اختلاط، يكون في حاجة مثلا بين الرجال والنساء، ما فيش رؤية. ها، يجي في الحالة دي انا قدرت اعلمهم وامنع الايه المفسدة والاختلاط. لا، لو انا الاتنين هيجتمعوا، لا، ما عند الله لا ينال بمعصيته. طب انت راجل كبير في السن وكده، واخد بالك، والنساء مش هتفتن بيك، انت مش هتفتن بالنساء، لكن هي ممكن تفتن المرأة، ممكن يحصل ايه مفسدة من جانب النساء، لا تأمن، المرأة ضعيفة تتأثر وتظن ان هذا الرجل وان كان عنده بضاعة مزجاة من العلم تتأثر به، وتظن انه اعلم اهل الارض فتتأثر به المرأة، واخد بالك، فيبقى في فتنة للايه للمرأة. يجي هنا الشرع ايه يحرم هذا الايه الاختلاط وان كان في مصلحة، واخد بالك. يجي النساء المردان ونحو ذلك، المردان اللي هو واحد لا تنبت له لحية، لا يعني لا رجل رجل لكن لا تنبت له لحية، يبقى شكله كده جميل وما فيش لحية فيه، كأنه ايه كأنه امرأة يعني، واخد بالك. فممكن بعض الناس بتشتهيهم، اللي هو الاسم الامرض يعني. دي الكلام على القاعدة الثانية. هو ذكر قاعدتين تانيين، قاعدة بتقول دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، القاعدة الثانية الاتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معا. هنقول هنجمع الاثنين دول في قاعدة واحدة. ممكن نقول يقدم عند التزاحم. التزاحم يعني إيه؟ يعني في مصلحتين أو مفسدتين، واخد بالك، خير الخيرين ويدفع شر الشرين. يجي يقدم خير، يعني عند مصلحة ومصلحة تانية أعلى منها، أحقق الإيه الأعلى وأترك اللي هي الأدنى. لو عند شر وشر تاني أعلى منه، واخد ذلك، يجي أرتكب الشر الأقل وأبتعد عن الشر الإيه الأعلى. واضح كده ولا مش واضح؟ ده المعنى. هو لا، احنا مش هنقول بمناطق، مش بعقله، ده منضبط بالشرع، يعني المصالح والمفاسد الشرعيه، واخد بالك. احنا هنقول بعد شويه ان الامر منوط بالايه بالشرع، مش العقل ولا اجتهاده. انت قصدك بفهمه يعني، اجتهاده في تقدير المصلحه والمفسده يعني. دي القاعده ديت بتخش في منهج فقه الموازنات وفقه الاولويات، ان انا اشوف ايه خير الخيرين وايه شر الايه الشرين. ابن تيمية بيقول الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ده الواجب على الايه الداعية. لو تعارض يبقى تحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما، ودفع اعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما، ده هو الشرع، هو ده المشروع في مثل هذه الايه الحالة، لان ده تعارض المصالح والايه المصالح معا والمفاسد معا. مثلا يستحب ترك المستحبات اذا كان في تركها تأليف للقلوب، لان مصلحة تأليف القلوب اعظم من مصلحة فعل المستحبات. فانت لا تتمسك بشيء مستحب، ممكن تتركه وتنفر الناس او تفعل مثلا امور يساء فهمها او يكون فيها تنفير لبعض القلوب، لا، انت اترك هذه المستحبات لتأليف قلوب بعض الناس، لكن ما تتركهاش بالكلية، اتركها في موطن معين في مكان معين. مثلا انت عندك الجهر بالبسملة، واخد بالك، فترى استحباب الجهر بالبسملة، ودخلت في مذهب مثلا مسجد يرى ان لو جهر بالبسملة صلاته باطلة، يبقى في الحالة دي ايه الفقه؟ انك انت تبسمل سرا حتى لا يظن بطلان الايه الصلاة. فمش المقصود ان انا اترك المستحبات، لا، انا ما بقولش كده، انا بقول ان انت احيانا، واخد بالك، قد تكون المصلحة اذا فعلت المستحب مفسدة اعلى منه، يبقى في الحالة دي الأفضل أنك تترك الإيه هذا المستحب حفاظا على، واخد لك، عدم الإيه التنافر. نعم. فالشيخ الأسماري لي كتاب اسمه مجموعة الفوائد البهية، واخد لك، بيقول إيه التزاحم يأتي على صور، تزاحم يأتي على صور، ممكن حسنة مع حسنة، خير مع خير، فنقدم الايه، نقدم في الفعل الاعلى ونترك الايه الاقل. مثلا اجتمع واجب مع مستحب، نعمل الايه، مثلا واحد مثلا مات عليه دين وعليه نفقة مستحبة زي صدقة مثلا، يجي نعمل ايه، نقدم الدين لان ده واجب والصدقة مستحبة، واخد بالك. ممكن سيئة وسيئة، يبقى في محرم وفي محرم اخف منه، يبقى نعمل الاخف ولا الاثقل، نعمل الاخف ونترك الايه الاثقل، واخد بالك. مثلا جالك شيء حرام مع شيء مكروه، واخد بالك. فزي ايه، مثلا واحد مثلا صلى في ثوب لا يستر عورته، العورة المغلظة الثوب لا يسترها، فيعمل ايه، يصلي هو جالس، واخد بالك. الصلاة جالسا مع القدرة، لا الصلاة جالسا مع القدرة محظور، لان هو الصلاة وهو قدر على القيام لا تصح، ده محظور ممنوع في الشرع، طالما قدر على القيام ما يقعدش. طب لو هو الوقت جاء عندنا محظورين، محظور ظهور العورة ومحظور انه يصلي ايه هو جالس، ايه الاشد؟ ظهور العورة. يبقى ايه في الحالة دي، يجلس حتى لا تظهر عورته، واضح كده. مثلا الحالة التالتة ان بقى حسنة وسيئة، دي تخش في القاعدة اللي فاتت بقى، ضر المفاسد المقدم على جلب ايه المصالح، زي ام كلثوم مثلا بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت من غير محرم، ده محرم في الشرع، لكن بقاءها في ديار الكفر اشد تحريما، يجب عليها الهجره. يجي في الحاله دي هي عملت ايه، هاجرت وقالت ان هذا اخف من ان انا ايه اسافر بلا ايه محرم، من البقاء في ديار الايه الكفر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه على اهل الطائف فقذفهم بالمنجنيق، واخد بالك، كانوا بيحطوه في حاجه كده يعني حجاره ثقيله كده، يحطوه في حاجه اسمها الدبابه، الدبابه دي يعني آلة كده تطير عليهم، يخبطوا من هنا وتروح طايره كده عليهم ايه شيء. فطب ما المنجنيق ده ممكن يقع داخل الحصون على اطفال او غير مقاتلين او نساء، مش دي مفسده؟ لكن ان هو يخليهم ان هم الردع مثلا اللي يحصل والاستسلام، واخد بالك، في الحاله دي مصلحه اكبر من الايه، ان ممكن المظنه ان طفل يموت ولا نحو ذلك. بعد كده بيتكلم على موضوع اسمه موضوعات الدعوه الى الله تعالى، فهو بيقول ايه هو موضوع الدعوة. الدعوة الى الله عز وجل هي الدعوة الى الايمان بالله عز وجل وبما جاءت به الرسل، انك ان تصدق الرسل فيما اخبروا به، واخد بالك، وتطيعهم فيما امروا. يقول ابن تيمية الدعوة الى الله تتضمن الامر بكل ما امر به الله عز وجل، والنهي او الانتهاء عن كل ما نهى عنه الله عز وجل، هي الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. الدين بيقول هو ما بعث الله به رسله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. يجي موضوعات الدعوة ايه، عقيدة، ده موضوع من موضوعات الدعوة، واخد بالك. ايه هي العقيدة؟ بعض الناس عرفوها الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر، ده تعريف، واخد بالك. البعض بيقول هي الأمور التي يجب أن يصدق بها، يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس لحد تجي عنده يقين ما فيهاش ريب ولا إيه ولا شك. المهم العقيدة، إحنا عارفين العقيدة تنتظم بأبواب الإيه، الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. بعد كده في بيقول الامور الدعوه تنتظم ايضا بحاجه اسمها الشريعه، واخد بالك. الشريعه هي ما سنه الله تعالى لعباده من احكام في العقيده وفي العمليات اللي هي الصلاه والصيام والحج وفي الأخلاق السلوك. كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم شريعة، المنهج. بعض الناس يسموها الايه؟ المنهاج. نشوف يعني. فالشريعة كل أمور العقيدة والعمليات يسموها العلميات والعمليات والسلوك، كل أمور الايه؟ الدين. واخد بالك؟ ممكن تطلق الشريعة على معنى العقيدة، يعني بعض الناس استخدموها بمعنى الايه؟ العقيدة. وبعض الناس كتبوا كتب في العقيدة اسمها الايه؟ اسم الشريعة، زي الشريعة للأجور مثلا. خد بالك ده، أو الإبانة في شرعة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. خد بالك ده اللي بتاع ابن بطة. دي كتب سماها كده لكن هي بتكلم فيها العقيدة. فإيجا مقصوده الشريعة إن هي السنة عموما، سنة الله وشرعه، كل من عقيدة وإيه وغير. وبعض الناس يطلقوا الشريعة على العمليات، يعني الله عز وجل واخد بالك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني الشرعة هنا واخد بالك الأمور اللي بتختلف، العملية اللي بيختلف بها نبي عن نبي، واخد بالك الأمور التعبدية تختلف من إيه عند المسلمين غير عند النصارى غير عند اليهود، دي اسمها ايه؟ شرعة. بعد كده تنتظم بأمور الدعوة، يجي قلنا العقيدة والشريعة والأخلاق. قلت تنتظم بالايه؟ الأخلاق. الأخلاق يعني تطلق بالمعنى الأخص على التمسك بأحكام الشرع وأداب الشرع بالفعل والترك، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، كان خلقه القرآن، وإنك على خلق عظيم. الخلق ديت ممكن يجي فيها خلق غريزية أو جبلية، وفي خلق مكتسب، يعني أنت أشياء مجبول عليها وفي أشياء أنت بتكتسبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الإيه؟ الحلم بالتحلم. ويتعلم ويتحلم. بعد ذلك يتكلم على قضايا دعوية، قضايا دعوية. أول حاجة ضرورة الاعتماد على الكتاب والسنة في اختيار الموضوعات وفي دعوة الآخرين، ما تختارش عن هوى أو ميل شخصي. زي ايه مثلا؟ خلي بالك معايا. طب هل جميع وسائل الدعوة مشروعة؟ الكلام ده مهم بقى، يمكن هي اخر حاجة اتكلم فيها النهاردة، او هي وحاجة تاني بس. يعني هل كل وسائل الدعوة مشروعة؟ هل كل وسائل الدعوة صالحة لنشر الاسلام؟ ولا فيها نافع وغير نافع، وفيها حلال وفيها حرام؟ هل احنا نقول بحجة ايصال الدعوة لكل الناس ان انا اعمل اي حاجة؟ ما احنا قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة. واخد بالك؟ طيب عندنا وسائل الدعوة ثلاث اقسام. ممكن تكون وسيلة نص الشرع على اعتبارها، ودي الامر فيها توقيف، زي ادعو الى سبيل ربك، هذه الحكمة دي وسيلة. واخد بالك؟ والموعظة الحسنة، وجادلهم، يجي ثلاث عندك ثلاث ايه؟ وسائلهم، الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي احسن. مثلا وقولوا للناس حسنا، يجلين والرفق في الدعوة، دي وسائل مشروعة نص الشرع على اعتبار مثل هذه الايه؟ الوسائل. ممكن تكون ممكن تكون وسيلة ممنوعة، الشرع جه بمنعها، مثلا الكذب، الشرع لم يرخص في الكذب إلا في حالات لازم تيجي بدليل، مثلا الزور أو دق الناقوس، انت عشان نصلي نبتدي نعمل ناقوس زي النصارى، طب ما ده ما ينفعش. واخد بالك؟ المال الحرام، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، آلات اللهو، آلات الطرب، دخل معاه التمثيل. واخد بالك؟ دي حاجات الشرع نص على ايه؟ على تحريمها. ما ينفعش استخدمها في الدعوة. ما في المسرحيات كلها فيها كذب. شيخ بكرة، الشيخ بكرة وزيد عامل كتاب اسمه التمثيل، تكلم عن حكم التمثيل وتكلم على أدلة التحريم فيها. الحالة الثالثة بقى اللي هي الوسائل ايه، احنا قلنا نص على جوازها نص على تحريمها. الحالة بقى الثالثة اللي هي المرسلة اللي فيها نص على التحريم ولا نص على الايه على الجواز. هنا بقى فيها اجتهاد، عملية فيها ايه اجتهادية، واخد بالك. ممكن البعض يرى ان الاصل فيها الايه الإباحة، طالما انها مش مخالفة النص يبقى هي مباحة ممكن يستخدمها طالما ما فيش نص دل على ايه على تحريمها. لكن كل ده في ضوء ضوابط، كل الحاجات ديت انت تقول دي حلال ودي حرام او ديت مثلا مش منصوص عليها دي اقرب للحلال ولا الحرام، كل ده في ضوء ايه ضوابط. من هذه الضوابط واخد بالك ان تكون الوسائل شرعية يعني متفقة مع احكام الشريعة، فيها قرآن يدل عليها او سنة او اثر عن السلف الايه الصالح، يجي كده تيجي دي شرعية. ما تكونش ما فيش كلام ده، لا وخلي بالك ده كل ده تحريف وكذب اصلا. فيها كل ده خلي بالك، الاشياء ديت بيفسدوا الصورة الأصلية بهذه الأمور، بيجي مكتوبة بطرق معينة عايزين نوصل فكرة معينة للناس، يشوه صورة حاجة معينة بالطريقة دي والناس بتصدق هذا الكلام، واخد بالك. لازم تكون الوسيلة دي ليست شعارا لغير المسلمين، ما ينفعش تمسك صليب وتقول ده أنا هدعو بيه، واخد بالك. ما ينفعش ما ينفعش تمسك النار مثلا تقول دي وسيلة للدعوة، لازم تكون الوسيله ديت النار دي اللي بيعبدها المجوس، واخد بالك. البوق مثلا، او تقول لي انا نجم داوود هدعو بنجم داوود مثلا، او الاقداح والاسهم اللي كانوا بيستقسموا بها في الايه في الجاهليه، او مثلا التطير. كل دي النبي نهى عن الطياره، وكل هذه الامور واخد بالك محرمه. ايضا الوسائل اللي هي احكام المقاصد، هي حتى لو مباحه تؤدي الى حرام، دي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، لا يجوز ان انا ايه استخدم. في التدرج في الدعوه، التدرج دسمه يعني الخمر مر بعده مراحل، حوالي 4 مراحل عشان يحرم. من التدرج للداعية ان يرتب مواضيع الدعوة، يرتب تبع الاولوية، واخد بالك. فيكلم الناس مثلا في قضايا التوحيد وقضايا العقيدة، المفروض دي اولى الاشياء ان هو يغيرها عند الناس. يتكلموا على اركان الاسلام وخاصة الصلاة والغسل والوضوء، دي متعلقة بالصلاة، واخد بالك. بعد كده ياخد المواضيع تبعا لأهميتها، يبقى ده نوع تدرج ان هو لو هو مخير بأيهما يبدأ بالعقيدة. العقيدة فاسدة ما ينفعش بقى ان انا اكلمه في امور اخرى، واخد بالك. الدليل على ذلك واخد بالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن، قالوا انك تقدم قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله عز وجل، لو هم اطاعوك بعد كده اقول لهم ربنا افترض لكم 5 صلوات، فيجى في ايه تدرج. لو هم اطاعوك قول لهم ده في صدقه تؤخذ من اغنياءهم وترد على ايه فقرائهم، واضح كده. جاء ايه في التدرج. الخمر كانوا هم متعلقين بها تعلق شديد، لو نزل فاجتنبوه ما كانش حد ترك الخمر، كان في ناس ارتدت، لكن ابتدي يدرج لهم يقول لهم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اباح لهم شرب المسكر، واخد بالك. وبعد كده لا تقربوا الصلاه وانتم ايه سكارى، او فيهم اثم كبير ومنافع للناس، كل فيهم اثم كبير ومنافع ايه سواء على الخمر والمسك، فيهم اثم كبير ومنافع الناس واثمهما اكبر من نفعهما، يجي بين لهم ان فيها ضرر. بعد كده لا تقربوا الصلاه وانتم ايه سكارى، يجي يحرم وقت معين لما تكون الصلاه هتقرب، لكن ممكن تشربوها في اوقات ايه اخرى بالليل مثلا بعيد عن الصلاه. وبعد كده فاجتنبوه. كل ده على فترات ومراحل. لما نزل هذا الامر الاخير اريقت الخمور. واخد بالك مثلا المهم ان الداعية لا يثقل على الناس التكاليف مرة واحدة. ممكن الناس تنفر من الاسلام كذا وكذا وكذا وتكاليف لا ايه ناخدهم ايه واخد بالتدرج. ممكن هو يعني طبعا هو يجي في عنده محرمات, هو مش هينهى على المحرمات دي كلها مرة واحدة. هيشوف المثل اللي عنده شركيات يجي الشركيات الاول ان هي ايه اول ان هي تغير, لكن لا يخالطه في المحرمات. يجي الداعية ينتبه ان مثلا ما يقعدش مع المدعو وهو يفعل معاصي. انا مش هنهي عنها دلوقت لكن مش هخلطه وبيفعل المعاصي ده كان من ايه من افعال بني اسرائيل. ثالث شيء البعد عن التعصب. طبعا الدعوة اساسا مفروض تكون دعوة الى مذهب السلف الصالح, يعني هو منهجه ومبدأه في الدعوة الدعوة الى منهج السلف الصالح. لا دعوة الى اشخاص مهما كانوا هؤلاء الاشخاص, يعني الحي لا تؤمن عليه الايه الفتنة. واخد بالك حتى وان كان ايضا ممن سبق, يعني حتى ائمة من الائمة ما ينفعش ندعو نربط الدعوة بامام من الائمة. واخد بالك لان ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الامة. فطالما ان احد الناس غير معصوم ما ينفعش اربط الدعوة بشخص غير معصوم يصيب ويخطئ. فمن بدعة التعصب المذهبي ان انا مثلا اقول انا حنبلي واتعصب للمذهب ولو صح الدليل بخلاف المذهب اترك الدليل واتبع المذهب, هذا يقدح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا عندي انا حنبلي ولا اتعصب للحنابلة, لو ثبت لي خطأ المذهب في مسألة اترك المذهب واذهب الى الى الدليل. فالدعوة هي دعوة الى منهج السلف الصالح ليس الدعوة الى الى الاشخاص. المنهج معصوم لان مرده للكتاب والايه والسنة, لكن الاشخاص غير معصومين. ابن تيمية بيقول الواجب على كل مؤمن ان هو يحب ما احبه الله عز وجل واحبه رسوله صلى الله عليه وسلم, وان يبغض ما ابغضه الله وابغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لاحد ان يجعل الاصل في الدين لشخص الا النبي صلى الله عليه وسلم, ولا لقول الا لكتاب الله عز وجل. لو انت نصبت شخص بجد تعادي وتوالي على هذا الشخص تدخل في قول عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو انت تأدبت بالأدب الإسلامي فلا تتبع إلا الكتاب والسنة, لا تتبع الأئمة ولا المشايخ. القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. الداعية لا يخلو من أمرين, إما أن يكون مجتهد أو مقلد. ما هي في يعني التقسيمة للجمهور على أن الناس إما عالم وإما عامي. في بعض العلماء بيدخلوا منزلة وسط اللي هي منزلة الاتباع. منزلة الاتباع بعض الناس بيقولوا لا ما فيش اتباع, هو لا إلا عالم لا إما إيه عامي. فأي واحد وصل في الترقي في درجة العلم, يعني بدأ يطلب علم من العوام, بدأ يترقى في طلب العلم لحد لما اكتملت عنده آلة الاجتهاد, حصل علوم الآلة وبقى عنده آلة الاجتهاد بقى عالم. والعالم ده ليه شروط, طالما انه لم يصل إلى آلة الاجتهاد يبقى قاصر. القاصر ده بعض الناس بيقولوا ده منزلة وسط اللي منزلة تتاع, بعض الناس بيقولوا لا ده هو حتى القاصر عامي. وان كان العالم ليه درجات وكذلك العامي ليه درجات. واخد بالك؟ فالخلاف لفظي يعني بين الفريقين. فإن إما إن هو الداعية ده يكون عالم مجتهد واخد بالك وفقيه, ده يرجح اللي يرجح الايه الدليل. هو ليه اجتهاد وهذا لا يقلد ولا يقلد احد, هو ليه اجتهاداته ولا يجوز له التقليد. واخد بالك ويلزم العامي بفتواه, يعني العامي مذهبه مذهب من ايه من افتاه. المقلد اللي هو التاني بقى اللي هو العامي واخد بالك اسمه عامي من العمى, فهو بيدي من أخذ بيده. العالم يضع في المكان ده يده في هذا المكان، ملوش اختيارات، واخد بالك؟ طب هيقلد، يبقى يقلد القرون المفضلة اللي هي شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالخيرية، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الإيه؟ التابعين. يبقى سواء كان الداعية وصل لمرحلة الاجتهاد أو لم يصل لمرحلة الاجتهاد، الاثنين مربوطهم ومرجعهم إلى الكتاب والإيه والسنة، والسنة والقرون الإيه المفضلة. يقول فالتعصب للأشياء معها أو ضدها سلبا أو إيجابا، ابتدى يتكلم على مثالب أو آفات التعصب. سواء تعصبت لرأش أو لشخص أو لفكرة أو لاجتهادك، تعصبت لفكرة سواء أنت ضدها أو معاها، فده ليه مخاطر على الدعوة، واخد بالك؟ لو حصل خطأ مثلا أو واقع سيء أنت عايز تزيله، والشخص اللي فعل هذا الخطأ أو اللي أنت عايز تزيل عنده الخطأ ده شعر أنك أنت عندك تعصب شديد، واخد بالك؟ ده هيجعل الناس يعملوا إيه؟ يخافوا من المصادمة مع هذا الإيه؟ الشخص المتعصب. واضح كده؟ فيبقى في مهابة، مش هيظهروا ليك الخطأ اللي عندهم. واضح كده ولا مش واضح؟ الخطأ اللي عندهم هم مش عشان مش عايزين يصطدموا معاك، واخد بالك؟ فلو في شيء هيخفوه، واضح كده، بحيث ان هم لا يصطدموا مع هذا الايه، مع ايوه يجتنبوا الايه الاصطدام، واخد بالك؟ مش هيجي عندهم مبادره واقدام، مش هيقدر مثلا يسالك انت متعصب، مش هيسالك، مش هيروح لك يسالك لشيء، مش هيقدر، انت مش هتقدر تغير له اعتقاداته حتى لو باطله، تقدر تغير ما عنده من اخطاء. ليه؟ لان هو بيتجنب التصادم معك. مش هو يتجنب التصادم معك، فمش هيحتك بيك، فمش مش هيسالك، مش هيظهر ليك ما عنده، يتخفى منك، واخد بالك؟ فده طبعا هم خايفين من هجمه المتعصبين عليهم، فده يؤدي كمان الى يعني عدم إظهار الحق والخوف عند المدعوين، يؤدي إلى عدم الاعتراف بالخطأ. يعني التعصب يخلي المتعصب لا يرجع عن الخطأ اللي عنده، لا يرجع إلى الحق. الشوكاني ليه كتاب اسمه أدب الطلب ومنتهى الأدب، بيقول من آفات التعصب، الآفات الماحقة لبركة العلم، أن طالب العلم ممكن يقول قول، يصدر منه قول، واخد بالك، ويبتدي يشتهر عنه فلا يرجع الى الحق. هو يظن في نفسه ان رجوعه عن هذا القول اللي اشتهر منقص له عند الناس، تفقد هيبته وثقة الناس فيه، فيعادي ويوالي على هذا القول ولا يرجع عنه، مع ان في الحقيقة هذا قطح فيه. وكثير من نصوص السلف، واخد بالك، لان اكون ايه ذنبا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل. كان الائمة بيرجع عن ايه اقوالهم، هذا منتهى الحق. فالفعلا الرفعة لهذا الطالب او لغيره بالرجوع الى الايه الى الحق، وليس التمادي في الباطل. فهذه من آفة عظيمة من افات التعصب، الجمود على الاقوال وعدم الرجوع الى الايه الى الحق، يظن ان هذا ايه هو الحق وان هذا ينقص عند الناس، وقد اخطأ في هذا الايه الامر. ده محصلة كلام الشوكاني. بعد كده انزال الناس منازلهم، يعني ايضا من الامور اللي ينبغي للداعية ان هو يلتزم بها ويهتم بها، ان هو ينزل الناس ايه منازلهم. حديث ابي موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجلال الله عز وجل اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، واكرام ذي السلطان المقسط العادل، يعني اكرام ذي السلطان، يبقى من اجل الله عز وجل اكرام ذي الشيبه المسلم والسلطان الايه المسلم وحامل العلم حامل القران، ده من اجل الله عز وجل انك انت تنزل هذه الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني يعرف له حقه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. يجي لو واحد معروف أنه هو لا يعني قليل الخطأ أو لا يقع في الرذيلة، ومرة كده حصلت منه سقطة أو زلة، نتغاضى عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر، عن هذه الزلة، لا نعيره بهذه الإيه؟ الزلة. واخد بالك؟ يعني واحد لا يعرف بالشر هذا نتغاضى عن زلته. الداعية يقدر الظروف اللي بيمر بها الناس، لا يتصيد الأخطاء، ممكن يكون واحد أول مرة يقع في خطأ، يجي الداعية لا يشنع به في هذا الإيه؟ في هذا الخطأ، واخد بالك؟ يتجاوز عنه. واضح كده؟ هذا أدعى لإيه؟ لقبول دعوته. عدي بن حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي كان من أكرم العرب، ابن عدي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم استضافه وقدم لي وسادة إكراما إيه؟ إكراما له، واخد بالك؟ ده كريم، ابن كريم مشهور بالإيه؟ بالكرم، وده من تقدير ذوي الإيه؟ ذوي الهيئات، واحد وجيه، واخد بالك؟ أو لي سلطان، ما تنصحوش قدام الناس، هو هذا مدعاة لعدم القبول، هذا مدعاة لعدم الايه القبول، وايضا مدعاة لاستخدام سلطانه ضدك ان لم يقبل منك النصيحة، ممكن تصاب بأذى. يجي هنا عندنا علتين، انت تخلو به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنصحه ان قبل فقد اديت ما عليك، وهذا مدعاه ان هو الامر ما اشتهرش، ما لا تاخذه العزه بالاثم، ابتدي ينتقم لسلطانه، فانت ما تنصحوش امام الايه امام الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان بامر فلا يبدي له علانيه، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا قد كان هذا ادى الذي عليه. طيب. شيخ عقيل المقطري بيقول ايه؟ من عوامل نجاح الدعوة ان الداعية ينزل كل انسان منزلته، واحد لمكانة لوجاهة، واخد بالك؟ تنزل هذه الايه المنزلة، واحد شيخ قبيلة مثلا تنزل هذه الايه المنزلة. لو انت سويت بين كل الناس في دعوتك هذا مدعاة للايه لفشل الدعوة، لو انت سويت بين كل الناس في الدعوة هذه مدعاة لفشل الدعوة. لكن واحد ليه هيئة تهتم به، لان ممكن زعيم قبيلة باسلامه تسلم القبيلة، ملك رئيس دولة باسلامه ممكن تسلم الايه الدولة بكاملها، يجي انت تهتم به في ايه في دعوته اكثر من غيره، يجي مش كل الناس سواسية في الايه في الدعوة، ممكن انك انت تهتم بشخص معين، هذه مدعاة لإيه لمن ورائه أن يدخل في الدعوة. لا هو عاتبه مش إنه عمل، عاتبه إنه هو تجاهل عبد الله بن أم مكتوم، واخد بالك؟ تجاهل عبد الله بن إيه ابن أم مكتوم. لا كان عاتبه، واخد بالك؟ انه كان يكلمه برضه، لان هو كان مدعاه ان هو ايه، واخد بالك؟ ان هو يسلم، هو رغب في اسلام الاخرين وتجاهل عبد الله بن مكتوم، فعاتبه على التجاهل مش على اهتمامه على تجاهل عبد الله بن ايه ابن مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب للملوك، واخد بالك؟ ملوك الروم، قال من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، فشوف ده برضه ايه تعظيم لي هرقل عظيم الروم، يبقى ده برضه ايه زي ما يقول ابن حجر ان ما يقول عظيم الروم ده برضه ايه انزاله منزلته. يجب أن تنتبه لهذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بهذا المبدأ مع في الدعوة، زي مثلا أبو سفيان لما العباس جاء أبو سفيان واخد لك في فتح مكة، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وقال له يعني يا رسول الله إن أبو سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر وراح قال إيه، من دخل دار أبي سفيان فهو إيه، فهو آمن، أعطاه منزلة. اللي يدخل المسجد فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، ودخل دار أبي سفيان فهو إيه، فالناس كلها دخلت وأغلقت البيوت على نفسها، لكن أبو سفيان فتح بيته الناس تدخل عنده لتحتمي إيه به، وهو يجي آمن داخل دار أبي إيه سفيان. ده برضو من إنزاله إيه منزلته. الواحد اسمه زيد الخيل أو زيد الخير، يعني بعض الروايات اللي هو النبي اللي سماه كان عنده خيل كثيرة، واسمه زيد بن مهلل، أخدلك كان عنده خيل كثيرة، كان من أكثر العرب في الخيل، فكان اسمه زيد الخيل. فبعض الروايات لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل أنت زيد الخير، لكن الروايات دي ما تصحش. كان فارس مغوار مظفر شجاع، كان لي صيت بعيد في الجاهلية. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث له علي بذهيبة من اليمن بتربط يعني لسه لم تسبك، يعني سبيكة إيه ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين الأقرع بن حابس وبين عيينة بن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاثة وزيد الخير دوت، وخد لك وناس تانية معهم، لكن قسمها. حتى بعض أهل قريش قالوا إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك، وخد لك الناس اللي هم سندوه في الدعوة ويعطي صناديد نجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال يعني إيه هذه لعاعة من لعاع الايه الدنيا اتالفهم ايه بها، يعني اتالف قلوبهم للايه للاسلام، وده مدعاه ان هم يحسن اسلامهم واخد بالك وقومهم ايه يسلمون، فدول بيتالفهم بلعاع من لعاع الايه من لعاع الدنيا. فده برضو يعني مراعاه حال واحد مثلا زعيم او بعيد الصيت، واخد بعيد الصيت في بلده، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الامر في ايه في دعوته. يجدعاه ايضا ينبغي له ان هو يهتم واخد بالك في دعوته وينزل بايه مثلا الزعماء والرؤساء واخد بالك واهل الفضل ونحو ذلك، وينزل الناس ايه منازلهم. دي كان اخر كلام في موضوع اصول الدعوه. المره الجايه ان شاء الله نتكلم على مقرر الايه الحسبه. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.